بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا التاسع من باب الإمامة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. وقد أخذنا التعليق على بعض مسائل هذا الحديث. الشاهد من هذا الحديث هو عدم مسابقة الإمام، وأن الإمام إذا عمل عملا من أعمال الصلاة الواجبات والأركان بعده يعمل المؤتم، ولا يوافقه على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مكروه، خلافا لمن ذهب إلى الاستحباب أو القول الآخر إلى بطلان ذلك الموافقة. نعم، هناك من خالف وقال بالاستحباب، الراجح هو قول الجمهور استحباب المتابعة، أن تكون أعمال المأموم بعد أعمال الإمام. طيب، أخذنا ترجمة للبراء، أخذنا ترجمة له، تريدون ترجمة مختصرة له ولعبد الله بن يزيد الخطمي؟ هو مدني أوسي من الأنصار، ويعد في صغار الصحابة، فلماذا يقال له خطمي؟ من عنده فائدة في هذا؟ ذكروا أنه ضرب رجلا على خطمه، ضرب رجلا في أنفه، ضربه على خطمه فقيل له خطمي، فليست هي بقبيلة خطمي، هذا واضح. وقد وصف الإمام الذهبي عبد الله بن يزيد بن يزيد بن حسين، وصفه الإمام الذهبي بقوله: الأمير العالم الأكمل، وكان من صغار الصحابة كما سمعت، فكونه كان من صغار الصحابة تتلمذ واستمر في طلب العلم والفقه في الدين، تعلم العلم واستمر على ذلك إضافة إلى ما تعلمه من رسول الله حتى صار عالما. فأنت إذا رأيت يقولون في ترجمة صحابي هو صحابي صغير، لا يعني أنه ما قد صار عالما من علماء الإسلام، بل بعضهم عمر فتوفي وهو في 100 بعضهم، وبعضهم في 80، هذه الفترة كلها مضى ما بين جهاد وطلب علم وتعليم وفقه في الدين. فلا تفهم من قولهم من صغار الصحابة أن هذا يشمل من صغارهم في حصيلة العلم، وأنها ليست كبيرة ولا كثيرة، وإنما في زمن رسول الله كان صغيرا، توفي رسول الله وهو لا يزال صغيرا، وهم أعداد كثيرة ممن توفي رسول الله وهم صغار: عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، البراء بن عازب، عبد الله بن يزيد الخطمي، أبو محذورة، جماعة من الصحابة. عبد الله بن يزيد الخطمي من أهل بيعة الرضوان، شهدها وهو في 17 من عمره. وأبوه هل هو صحابي؟ من يجيب؟ الجواب نعم، يزيد بن يزيد بن حسين صحابي، توفي أبوه في حياة النبي أم بعد موته؟ من يجيب؟ والد عبد الله بن يزيد الخطمي، هل توفي في حياة النبي أم بعد موته؟ في حياته، أحسنت، توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن يزيد الخطمي واليا لعلي بن أبي طالب، وقد شهد صفين والنهروان، وكان أميرا على الكوفة. توفي عبد الله بن يزيد الخطمي قبل سنة 70 للهجرة، اختلفوا في سنة وفاته، مع إجماعهم أنه توفي قبل سنة 70 للهجرة، قد يكون في 66، في 67، في 68، لكنه لا يتعدى على 70. وتوفي وهو في 80 سنة من عمره رضي الله عنه، يعد من المعمرين. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة، ثم عمر إلى أن توفي وهو في 80 من عمره. انتهينا من ترجمة عبد الله بن يزيد الخطمي. وأما البراء ابن عازب فهو البراء ابن عازب ابن الحارث الأنصاري الحارثي. أبو من هو؟ أبو عمارة مدني، وهو من أعيان الصحابة، شهد غزوات كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستصغر يوم بدر. ونقل الإمام الذهبي عن بعضهم عن البراء بن عازب قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 غزوة. مختلف في سنة وفاته، فقيل توفي سنة 72، وقيل توفي سنة 71. اتفقوا أنه توفي بعد 70، ثم اختلفوا. بعكس من؟ بعكس عبد الله بن يزيد. توفي وكم مضى من عمره؟ من يذكر؟ البراء. نعم، ذكر الإمام الذهبي أنه توفي عن 84 سنة. هل والد البراء بن عازب صحابي؟ ها يا عبد الله؟ نعم. من يجيب؟ نعم، هو من قدماء الأنصار، من قدماء الصحابة. البراء بن عازب ذكر الإمام الذهبي أنه في مسنده 305 أحاديث، قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 305 أحاديث. قال: له في الصحيحين 22 حديثا، وانفرد البخاري 15 حديثا، ومسلم 6. كم ناقص واحد؟ هذا يراجع، أنا نقلته بنصه من سير أعلام النبلاء، يعني سيكون إما أن البخاري أو مسلم صح أكثر. نعم، سيكون مسلم 7 أحاديث. نعم، حديث عبد الله بن زيد هذا ما وجه الشاهد منه؟ وجوب متابعة الإمام، وسيأتي معنا في أبواب الصلاة أن هذا الحديث مما استدل به بعضهم أن النزول لا يكون إلا على اليدين، لا يكون على الركبتين، فالأقرب هو النزول على الركبتين كما سيأتي معنا بيانه. الأحاديث الواردة في النزول على اليدين صراحة كلها ضعيفة، والأحاديث الواردة في النزول على الركبتين كلها ضعيفة. فإذا ما مفهوم حديث النهي عن البروك كبروك البعير؟ هنا اختلفوا، فمنهم من يقول البعير يبرك على الركبتين، ومنهم من يقول بل يبرك على اليدين إذا أراد أن يبرك. ولهذا وقع الخلاف، لو صحت الأحاديث وكانت صحيحة فبعضها صريح في النزول إما على اليدين أو على الركبتين، لكنها أحاديث مضطربة. بقي معنا من الذي سيوضح هذا الأمر وضوحا يمكن أن يعتد به؟ الصحابة رضي الله عنهم. أما العلماء فلهم مفهومات من الأحاديث صح أو لا، فإذا قد ثبت بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينزل على الركبتين لا ينزل على اليدين، بالإجماع أنها ليست من شروط الصلاة ولا من واجباتها مثل هذه المسألة أنه ينزل على اليدين أو على الركبتين، لكن الخلاف فيما هو أفضل، أيهم أفضل، أيهم سنة، أيهم أقرب إلى السنة. وجاء أيضا عن أبي هريرة وبنحوه عن ابن عمر النزول على اليدين، لكن الأسانيد إليهما ضعيفة. فأصرح ما في هذه المسألة فعل عمر بن الخطاب. أما بعضهم استدل بهذا الحديث، حديث البراء، أنه ينزل على اليدين، لكن مسألة كما سمعت مسألة الخلاف فيها، الخلاف فيما هو مستحب، أيهم أفضل، النزول على اليدين أم على الركبتين. إنما أخذت بهذا لأن الصحابي وهو عمر ثاني الخلفاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يكرر فيهم صلوا كما رأيتموني أصلي. سيأتي معنا مزيد تفصيل، يعني ليس هذا تقرير، إنما هي مسألة على الطريق. من الذي قد رعى الإبل؟ ها الجمال، كيف ينزل، كيف يبرك البعير؟ على اليدين، يعني يديه بالمقدمة. نعم، أول ما يبدأ ينزلها، ثم بعدها ينزل الرجلين. هذا راعي جمال. ما في بعضهم ينزل على اليدين بعضهم على الرجلين مزاجيا من الجمال. يعني هذا ينقل لنا، وهذه المسألة هي راجعة إلى مفهوم هذه المسألة عند الرعى، عند الرعى. أنا من خلال ما سألت الكثير يقول مثل ما قال أبو البراء، أن البعير أول ما ينزل على اليدين ثم بعدها يبرك على الرجلين، هذا الذي سمعته من كثير من الرعاة. يوضح هذا ويجعل القلب مطمئنا ما هو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى أن العلماء اختلفوا هل فعل الصحابي وقول الصحابي حجة إذا لم يخالفه أحد، فمن العلماء من يراه حجة. طيب، نقرأ حديث أبي هريرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم، فبعضهم ربما فاته التأمين خلف إمامه، يكون شارد الذهن فيفوته مثل هذا الفضل، وبعضهم ربما فاته المبادرة والمسارعة في الدخول مع الإمام قبل أن ينتهي من الفاتحة، فبعضهم يتباطأ فلا يخرج إلى المسجد إلا إذا أقيمت الصلاة، فربما فاته مثل هذا الفضل، فربما وصل قد يدرك الصف الأول، لكنه ربما ما سيدرك قول آمين بعد الإمام. وهذه نكتة يغفل عنها الكثير منا إلا من وفقه الله، أليس كذلك؟ فبعضهم ربما يخطر في باله أنا سأخرج وسأدرك الصف الأول أول ما تقام الصلاة، فهو يفكر فقط في الصف الأول ثم ينسى مثل هذا الفضل. فلهذا ما هو الأفضل؟ يخرج إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة، حتى إذا ما كبر الإمام أدرك فضيلة التكبير، أدرك الصف الأول، أدرك فضيلة التأمين. هذه فائدة مهمة الكثير منا يغفل عنها. كيف هذا؟ فضل عظيم. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، أي يتوافق التأمين قول آمين، الإمام والمأموم يوافقون قول الملائكة، فالملائكة تؤمن، فهذا معناه اللهم استجب، آمين معناه اللهم استجب. ثم تأمل إلى قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، فضل، ما تقدم من ذنبه، كم ذنوب، كم معاصي، كم آثام، كم هفوات وزلات، وبمجرد إتيانك إلى المسجد وإدراكك مع الإمام قول آمين يغفر لك ما تقدم من ذنبه. وهذا المراد به صغائر الذنوب وليست الكبائر على القول الصحيح. فإذا رأيت أحاديث فيها غفر له ما تقدم من ذنبه، كفر عنه من سيئاته، فالمراد به صغائر الذنوب على القول الصحيح. وأما كبائر الذنوب فيجب فيها التوبة، هذا على القول الصحيح. وإلا بعضهم حمل مثل هذه الأحاديث حتى على كبائر الذنوب أنها تكفر، لكن الصحيح أن كبائر الذنوب لا بد لها من توبة. ما هو الدليل؟ رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس مكفرات ما لم تؤتى الكبائر. فإذن هذا دليل. كم جاءت من أحاديث فيها غفر له ما تقدم من ذنبه كالصلوات الخمس وما إلى ذلك؟ فإذن هذا الحديث يوضح ويبين أن المراد بغفران الذنوب صغائر الذنوب، وأما كبائر الذنوب فلا بد لها من توبة. يعني مثال ذلك، إنسان مستمر على شرب الخمر ثم هو محافظ على الصلاة وقال آمين مع الإمام، هل هذا يعني أن ذنبه ذاك الذي قد فعله يكفر عنه مع أنه ما تاب توبة صادقة وتوبة نصوحة؟ فهو عازم على العودة لمثل هذا الشرب، عازم على العودة لفعل مثل هذه الكبيرة. فإذا ما هو الواجب في هذه الكبيرة؟ أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. أما وهو مستمر عليها ومداوم فمثل هذه الأعمال غفر له ما تقدم من ذنبه لا تشمله على القول الصحيح، لحديث أبي هريرة الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما لم تجتنب الكبائر أو ما لم تؤتى الكبائر. طيب، حديث أبي هريرة هذا قد جاء في الباب عن غيره، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرأت بأم القرآن أو بعدها أو بعد ما يفرغ. جاء بهذا اللفظ لكن ما فيه وجه الشاهد آمين، لكن يعني يذكر في الباب فيه المثنى ابن الصباح اليماني، قال الحافظ في التقريب ضعيف. وفي الباب أيضا عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله. رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم 2647، ورجاله ثقات، إلا أنه من رواية قتادة ابن دعامة السدوسي وقد عنعن. فالحديث يشهد له حديث أبي هريرة إلا قوله يجيبكم الله، فهذه ضعيفة لأنها ليست في روايات الحديث. أيضا جاء عن سمرة بن جندب بنحوه، رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم 6891. وأيضا في الباب عن أبي سعيد الخدري والبراء بن عازب، وكلاهما ضعيفان، ولفظه: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن ما هو المعتبر به في هذا الموضع؟ حديث أبي موسى صحيح لغيره أو حسن لغيره إلا قوله يجيبكم الله. وأيضا حديث سمرة بن جندب. مسألة: ما معنى قول آمين؟ من يجيب؟ أحسنت. وأنت؟ نعم أحسنتم. نعم يا أبا إسحاق أحسنتم. الجواب معناه اللهم استجب. ذكروا أقوالا لكن مردها إلى هذا القول. فما هي المناسبة في قول آمين في هذا الموضع؟ يستجيب الله لماذا؟ الفاتحة تعد دعاء، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فقوله ولعبدي ما سأل يستجيب الله ذلك عند انتهاء الإمام من قول آمين أو المنفرد أو المأموم. إذا قالوا آمين معناها اللهم استجب. استجب لماذا؟ لما وعد به ربنا سبحانه وتعالى بقوله ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، تعرفون الحديث. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذن من هنا هي الدعوات التي يستجيبها الله عند قولك آمين أي اللهم استجب. ما هي؟ قولك اهدنا الصراط المستقيم، فأنت تؤمن على هذا أن الله يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أيضا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا يوضح معنى قولك اللهم استجب، أي استجب هذا الدعاء. وهذا الحديث من رواه؟ نعم، هو في مسلم، لم يخرجه البخاري. وقد جاءت أحاديث في فضل التأمين، من يذكر من ذلك؟ في فضل قول آمين، هذه لها فضائل، من فضائلها ما تقدم، حديث أبي هريرة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا ما هو؟ أحسنت يا عبد السلام. وأن ما الذي رفع؟ ما حسدتكم، أحسنتم جميعا. أيضا من الفضائل لقول آمين ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. من روى هذا الحديث؟ من يجيب؟ من رواه؟ أحسنت، قد أجبت عن عائشة ونحن قد ذكرنا، بقي من رواه؟ أحسنت يا علي ولله درك، أحسنت يا أبا الفضل. هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، رواه ابن ماجه برقم 856 بإسناد صحيح، وجاء بنحوه عن ابن عباس وفيه بعض المتروكين. وأيضا مما جاء فيما لا يثبت في فضل آمين ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمين خاتم رب العالمين على لسان عباده المؤمنين. ما رأيكم؟ ما حاله؟ قال موسى: هذا الذي وضعه شكله صوفي. فما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لا يثبت. مسألة لفظ آمين كم فيها لغات؟ الجواب: فيها ثلاث لغات، الأولى بالمد وتخفيف الميم آمين، وهذه أشهرها وأفضلها بالإجماع، أن يمد صوته مع تخفيف الميم آمين آمين، ولا يطيل، وإنما بمقدار حركتين آمين. أما بعضهم آمين، هذا خطأ، ويدل على ذلك ما جاء عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. رواه أحمد في مسنده برقم 18,362، وصححه الإمام الألباني في الصحيحة المجلد السادس صفحة 80، والإمام الوادعي في الصحيح المسند عليهما رحمة الله. اللغة الثانية بتخفيف الميم وبالقصر، كيف ذلك؟ قصر المد وتخفيف الميم. أحسنتم، آمين. الأولى كيف لفظها؟ آمين، هذا واضح، تبين لكم الفرق. اللغة الثالثة وهي شاذة، القصر مع التشديد، قصر المد مع تشديد الميم، آمين آمين. هذا نسمعه هنا في حضرموت عند إخواننا الحضارم، كثيرا ما نسمع الأئمة والمأمومين يقولون آمين، وهذا بناء على لغة ضعيفة شاذة، بل قال الإمام النووي منكرة، لم يثبت في ذلك دليل. آمين آمين، هذا هو التشديد، تشديد الميم مع تخفيف المد. هذه لغة شاذة ومنكرة. فإذا اللغة المشهورة والتي جاءت بها الأدلة وثبتت وهي الأفضل على الإطلاق هي المد وتخفيف الميم، ثم يليها يسمى القصر وتخفيف الميم. ذكر هذا الإمام النووي في المجموع، لكن الروايات المشهورة هي كما سمعت المد مد الألف وتخفيف الميم. وما معنى هذه اللغة الثالثة؟ آمين. فسيصرف المعنى إلى معنى آخر، ما ستكون بمعنى اللهم استجب، ستكون ماذا؟ قاصدين، أحسنت ولله درك. ومنه قوله سبحانه وتعالى ولا آمين البيت الحرام، أي ولا قاصدين. فما سيكون معناها اللهم استجب؟ سيكون معناها قاصدين، ولن يستقيم المعنى هنا، ولن يوافق هذا المعنى المراد من طلب الإجابة بهذا التأمين على ما دعا به هذا القارئ في صلاته في قراءة الفاتحة. مسألة: هل يرفع صوته بآمين غير الصوت الذي كان عليه عند قراءة الفاتحة، يعني إذا كان منفردا أو إماما؟ أما المأموم فهو سيقرأ الفاتحة سرا، وإنما المقصود هنا الإمام إذا كانت قراءته للفاتحة، أو إنسان صلى منفردا فقرأ الفاتحة بقراءة طبيعية، هل عند قول آمين يرفع صوته غير الصوت الذي كان عليه حال القراءة؟ فربما كان حال القراءة بصوت هادئ، فهل عند قول آمين يرفع صوته أكثر؟ جاء في ذلك حديث ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته قال آمين. رواه ابن خزيمة في صحيحه برقم 548، وفيه علتان: الأولى إسحاق ابن زبريق الزبيدي ضعيف الحديث، العلة الثانية عمرو ابن الحارث الزبيدي مجهول. فإذا خلاصة الجواب على هذه المسألة أنه لا يرفع صوته، فيكون بصوته المعتاد الذي كان عليه حال قراءة الفاتحة. وكذلك المأموم فإنه لا يرفع صوته بما يزعج الآخرين، وإنما يكون صوته معتدلا، لا يكون صوتا مزعجا. وقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا، وهذا لعلنا غدا نذكره، يعني أن بعضهم قد ثبت أنه كان يجهر بقول آمين حتى يرتج المسجد، لكن هذا محمول على جماعتهم وليس واحدا. بعض الأحيان تدخل المسجد واحد آمين، يعني يكون صوته مدوي على المسجد كله، كأنه ناب الجميع بقول آمين. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.